الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض كفاية. وهي فرض كفاية، استحقوا أن يقاتلهم الإمام في الدولة الإسلامية لو امتنع به فصلى. قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة فطره وذكر اسم ربه، أي كبر للعيد، فصلى، أي فصلى صلاة عيد الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويقيمها عليه الصلاة والسلام. قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى وآخره الزوال، يعني يبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة ويمتد إلى الزوال. فإن لم يعلم بالعيد، الزوال هو وقت أذان الظهر. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، يعني صلوا قضاء من اليوم التالي. إذا تأخرت رؤية الهلال أو تأخر وصول الخبر برؤية الهلال فلم يعلم الناس بدخول العيد، فلم يعلموا بدخول العيد، وهذا يعني كان يحصل أحيانا أو كثيرا في صلاة عيد الفطر قبل توفر وسائل الاتصال، فكان ربما جاء الخبر متأخرا إلى أهل البلد، يأتي ناس ويخبرون أن الهلال قد رؤية، ويكونون قد أصبحوا صائمين على أنه اليوم 30 من رمضان، ثم يأتيهم آت فيخبرهم أن الهلال قد رؤية بالأمس، فماذا يفعلون؟ يفطرون ويعتبرون هذا اليوم هو يوم العيد، ثم يصلون صلاة العيد في اليوم الذي بعده قضاء. هذا إذا لم يعلم أهل البلد بالعيد إلا بعد الزوال، أما إذا علموا قبل الزوال يصلون، إذا علموا ولو متأخرين قبل الزوال ويوجد وقت يتسع لها يصلون، إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال قضوا صلاة العيد في اليوم التالي. وقد ورد في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود. فهذا دليل من السنة على هذا الحكم. قال: وتسن في صحراء. وتسن في صحراء، السنة في صلاة العيد أن تصلى في صحراء قريبة من البلد، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في مصلى معد لصلاة العيد في الخلاء، في صحراء، فيصليها في صحراء قريبة عرفا، يعني قريبة بحسب العرف أنها قريبة من البلد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ومصلى العيد مكان معروف خصصه النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد، كان يخرج إليه. قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. يسن تقديم صلاة عيد الأضحى، يسن تقديم صلاة عيد الأضحى، فيبكر بها ويعجل بها. وعكسه الفطر فيستحق إيه؟ تأخير صلاة عيد الفطر قليلا، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه، وهو كان أمير نجران وما حولها، جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا عليها، وكتب إليه عليه الصلاة والسلام كتبا، فكان مما كتبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس. أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، فيسمى تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر. فعيد صلاة عيد الأضحى تكون يعني عقب دخول وقتها مباشرة، أما صلاة عيد الفطر يعني صلاة عيد الأضحى بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، فهذا الوقت المستحب يعني صلاة عيد الأضحى أن يبكر بها في أول وقتها. أما صلاة عيد الفطر فيستحب تأخيرها يعني ثلث ساعة أو نصف ساعة عن أول الوقت الذي تجوز فيه صلاة الضحى والعيد. قال وأكله قبلها، طبعا ما هي الحكمة يعني من تقديم الأضحى وتأخير الفطر؟ الحكمة من ذلك أنه في الأضحى لا يصح الذبح إلا بعد الصلاة، لا يصح نحر الأضاحي إلا بعد الصلاة، فالناس تنتظر أن يصلي الإمام العيد حتى يحل لهم أن ينحروا ويذبحوا أضاحيهم، فلذلك يشرع تعجيل صلاة عيد الأضحى حتى يعني يسهل للناس أن يشرعوا في ذبح الأضاحي. بينما في عيد الفطر ف يعني آخر وقت إخراج زكاة الفطر عند صلاة العيد، لكن يبقى يعني هو هنا في المذهب يعني أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد، يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد، لكن بعد صلاة العيد يكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، يعني المستحب تعجيلها قبل صلاة العيد، فلو أخرها بعد صلاة العيد صحت وأجزأت إلى الغروب، صحت وأجزأت يعني إلى الغروب لكن مع الكراهة، فيكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. فلذلك كلما أخر صلاة العيد وسع على الناس وقت الاستحباب، من تأخر في إخراج زكاة فطره فيوسع عليه الوقت الذي يستحب فيه إخراج الزكاة قبل أي يدخل وقت كراهة الوقت الذي يكره تأخيرها إليه إذا صلى العيد. قال وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، يعني مما يستحب ويسن، هو قد يسن قال وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. هنا يعني أيضا ملاحظة يعني ذكر بعض شراح الزاد وبعض يعني الأئمة أنه طريقة صاحب الزاد وطريقة يعني وطريقة بعض فقهاء الحنابلة أنهم إذا استعملوا كلمة يسن غير كلمة يستحب، يعني لو لاحظتم أنه عندما يقول يسن يكون في المسألة دليل من السنة، يكون فيها دليل صريح من السنة فيقول يسن، لكن إذا كانت المسألة فيها تعليل واستشهاد يعني بالعمومات وبتعليلات فيقول يستحب، لكن عندما يكون فيها نص يعني صريح من السنة فيقول يسن، فهذا استعماله غالبا يعني، لكن هو الأصل أن ما يسن هو ما يستحب، لكن يلاحظ هذا المعنى في استعماله. فهنا لما قال يسن لم يقل يستحب، وإنما قال يسن أو تسن في صحراء، لأنه نجد عندنا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد في الصحراء، ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، كل هذا فيه نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكله قبلها هذا أيضا مما يسن، يعني أكله قبلها هذا بالنسبة للفطر، يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، لحديث بريرة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، فلذلك يسن أنه في عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. وذلك تعبدا لله تعالى بالفطر في هذا اليوم، حيث كان متعبدا بالصيام في اليوم في الايام التي قبله في رمضان، لما كان يوم عيد الفطر فهو متعبد بان يفطر في هذا اليوم، فيعجل بالفطر يعني تمييزا لحد العبادات المشروعه، تمييزا لحد العبادات المشروعه. تلاحظون يعني ان العباده المشروعه صوم رمضان، فالشرع يعني نجد في كثير من الاحيان انه من مقاصد الشريعه حفظ حدود العباده، حفظ حدود العبادة حتى لا يزاد فيها لا في أولها ولا في آخرها. فشهر رمضان نجد اليوم الذي قبله اليوم الذي يشك فيه نهي عن صيام، ونهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، بعدين بعد رمضان يحرم صوم يوم العيد حتى لا يزيد الناس في العبادة. لو فتح المجال للابتداع في الدين كل واحد يزيد شوية من باب الاحتياط، فيدخل بعض الأيام قبل رمضان وبعض الأيام قبل بعد، فيختلط بما شرع الله تعالى بما أحدثه الناس. فلذلك العبادة لها حد قبلها، جزاك الله خير، فقبله منهي عن الصيام وبعده منهي عن الصيام، فيعجل بالفطر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر. وأما في صلاة عيد الأضحى فالسنة أن يؤخر الأكل إلى أن يرجع من صلاة عيد الأضحى فيأكل من أضحيته، فيأكل من أضحيته، وذلك لأنه يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع من صلاة العيد فيأكل من أضحيته أو من كبد الأضحية، لأنه أسرع شيء فيها يعني يمكن إمضاجه، فيأكل من كبد الأضحية لأنه يمكن تعجيل إمضاجه والأكل منه. فقالوا عكسه في الأضحى لمضحي، يعني بحيث يأكل من الأضحية. أما إذا كان لا يضحي في عيد الأضحى فلا حرج إذا أكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الأضحى، هو لا حرج يعني بمعنى لا إثم كده في الحالتين، ولكن يعني القصد أنه ليس يعني السنية هنا أنه يؤخر الأكل حتى يرجع إذا كان مضحيا حتى يأكل من أضحية. أما إذا لم يكن مضحيا فلا يدخل في هذه السنة. قال وتكره في الجامع بلا عذر، وتكره في الجامع بلا عذر، تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، يعني أن السنة أنها تصلى في الصحراء وفي الخلاء، لكن إذا صلوها في الجامع فيكره ذلك إلا لعذر كعدم توفر مكان في الصحراء أو لتأذي الناس من المطر أو عدم وجود مكان يتسع للناس إلا في الجامع أو نحو ذلك. فإذا وجد العذر زالت الكراهة، لكن مع غير عذر فيكره صلاة العيد في الجامع. والشارح هنا في الروض المربع قال إلا بمكة المشرفة، إلا بمكة المشرفة فإنه في المسجد الحرام، لأنه ورد عن السلف أنهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام له يعني خصوصية في هذا أنه لا يكره صلاة العيد فيه، وأما غيره من الجوامع فيكره صلاة العيد فيه، والسنة أن يصلى في الخلاء إلا لعذر. قال ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، السنة للمأموم أن يبكر بالذهاب لصلاة العيد ماشيا بعد الصبح. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، المأموم يسن له أن يبكر بالذهاب إلى مصلى العيد ويجلس وينتظر الصلاة ويجتهد في التكبير ويكثر من التكبير والذكر إلى أن يحضر الإمام. وأما الإمام فالسنة له أنه يتأخر إلى وقت الصلاة، أنه يأتي على وقت الصلاة مباشرة فيدخل ليخطب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني كان يأتي على وقت الصلاة، والناس كانوا يأتون قبله ويجلسون ينتظرون قدومه عليه الصلاة والسلام. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني يسمى ذلك. قال: على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني يسن الخروج لصلاة العيدين، عيد الفطر والأضحى، يسن أن يخرج إليها المصلون على أحسن هيئة، فيسن أن يلبس يعني أحسن ثيابه، يعني أو من أحسن ثيابه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له ثوب حبرة يلبسه يعني في العيدين وللوفود، استقبال الوفود، ويلبسه في العيدين وفي خطبة الجمعة أيضا. فيسن تخصيص هذه المواضع يعني بثوب حسن. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. قال رواه ابن عبد البر. طيب، قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، لكن المعتكف قال يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. تلاحظون يستعملون استحب يعني ليس فيه نص يعني، وإنما فيه تعليل يعني، قالوا أثر عبادة تشبهوه بخلوف فم الصائم ودم الشهيد ونحو ذلك، فهو أثر عبادة قالوا فيستحب إبقاؤه. فقالوا المعتكف يبقى في ثياب اعتكافه ولا يعني يلبس من أحسن ثيابه كما يفعل غيره. قال: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام. ومن شرطها يعني من شروط صحة صلاة العيد استيطان، ومر بنا معنى الاستيطان يعني أن يكونوا أهل بلدة يعني يقيمون فيها صيفا وشتاء، صيفا وشتاء، أن يكونوا أهل بلدة مساكنهم فيها ثابتة لا يضعنون عنها لا صيفا ولا شتاء، يعني يقيمون فيها طيلة السنة، بلدة مأهولة مسكونة يقيم الناس فيها طيلة السنة، فهذا من شرط إقامة صلاة العيد. لكن إذا كانت مخيمات مؤقتة مثلا جعلت يمكث فيها شهرا أو شهرين في بيوت متنقلة ليست يعني ثابتة أو دائمة ولا يقيمون فيها طيلة السنة، وإنما أقاموا في مكان إقامة مؤقتة أشهرا دون السنة، فإنهم في هذه الحالة لا يشرع لهم إقامة الصلاة العيد. وكذلك البدو الرحل ومن يكون في طريق السفر في مكان يعني ليس فيه بلدة أهلها يقيمون فيها إقامة دائمة طيلة السنة، فإنه لا يعني لا تصح صلاة العيد إلا مع الاستيطان. فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لا تقام إلا حيث تقام صلاة الجمعة. قال: استيطان وعدد الجمعة، كذلك اشترطوا حضور 40، حضور 40 ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، حضور 40 رجلا ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، فهذا أيضا من شرط صحة إقامة صلاة العيد. قال: لا إذن إمام، يعني لا يشترط لإقامة صلاة العيد إذن الإمام، لا يشترط إذن الإمام أي الحاكم أو السلطان أو من ينيبه، لا يشترط إذنه، فكل أهل بلدة أو قرية كانوا مستوطنين فيها من حقهم أن يقيموا صلاة العيد ولو لم يعني يأذن لهم إمام بإقامته. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويسن أن يرجع من طريق آخر، فهذا يسن أيضا، هم تلاحظون استعمل يسن لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب لصلاة العيد من طريق، وكان يرجع عليه الصلاة والسلام من طريق آخر. جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من آخر، قالوا الحكمة في ذلك أنه يعني لتكسر شهادة الطرق له وإظهارا لعزة الإسلام في الطرق المختلفة. يعني المسلمون إذا خرجوا للعيد يعني مظهر من مظاهر عزة الدين وعزة الإسلام، فيكثرون الطرق التي يمشون فيها، يذهبون من طريق ويرجعون من طريق، وكما ذكرنا لتشهد له الطرق. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صفة صلاة العيد أنها تصلى وعدد ركعتها. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني صلاة العيد الصلاة أولا قبل الخطبة عكس الجمعة، فإن الجمعة هي الخطبة قبل الصلاة، لكن في العيد الصلاة أولا قبل الخطبة. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. قال الشارح يعني في الروض، قال فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. إذا قدم الخطبة على الصلاة هذه الخطبة لا يعتد بهذه الخطبة، عليه أن يعيد الخطبة مرة أخرى بعد الصلاة. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. الركعة الأولى يكبر فيها ستة تكبيرات بعد الاستفتاح، يعني ستة تكبيرات زوائد غير تكبيرة الإحرام، يعني إذا عددت معها تكبيرة الإحرام صارت سبعة، وأما إذا لم تعد تكبيرة الإحرام صارت ستة، وهذا مذهب أحمد يعني رحمه الله. بعض الفقهاء الشافعي عنده التكبيرات الزوائد سبعة في الأولى غير تكبيرة الإحرام، لكن عند الإمام أحمد يعني حمل حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا أنها بتكبيرة الإحرام، يعني من ضمنها تكبيرة الإحرام، فبالتالي تكون التكبيرات الزوائد تكون ستة تكبيرات فقط زائدة. فيكبر أولا للإحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح، يدعو دعاء بدعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزوائد ثم يتعوذ ويسمي ويقرأ. فيقول يعني بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، يعني وقت التكبيرات الزوائد أنها بعد دعاء الاستفتاح، يعني إذا يكون الترتيب كالتالي، يعني أول شيء تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم التكبيرات الزوائد الست ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. فيقول بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، يكبر ستة تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، يكبر خمس تكبيرات، يعني أيضا خمس تكبيرات زائدة في الركعة الثانية. وذلك لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، رواه أحمد بسند حسن. فإذا هذا عدد التكبيرات. طيب بالنسبة للركعة الثانية كما ذكرنا يكبر خمس تكبيرات زوائد. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد رضي الله عنه كذلك كان يرفع يديه في الجنازة والعيد. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذا وبعموم حديث، يعني كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، رأى أنه يشمل تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة، أنه ليس خاصا فقط بتكبيرات الصلاة، وإنما يدخل في بتكبيرات التي معها رفع في الصلوات المفروضة، وإنما يدخل فيها أيضا تكبيرات صلاة العيد وتكبيرات الجنازة. طيب، يقول: وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. يعني هذا يقوله بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، يعني يكبر الله أكبر ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يقول الله أكبر تكبيرة الثانية، ويذكر بهذا الذكر أيضا بين كل تكبيرتين، وذلك لما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن أحب قال غير ذلك، وإن أحب قال غير ذلك، يعني ذكر الله بأي ذكر يشاء بين التكبيرات، بين التكبيرات، لأن الأثر هنا عن مسعود قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شاء أن يأتي بأي لفظ فيه حمد لله تعالى أو فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ثناء على الله تعالى أجزأه ذلك، ولو لم يقل شيئا أيضا أجزأه، يعني هذا من المستحبات يعني فقط. قال: ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في السورة الأولى، يقرأ في الركعة الأولى، يقرأ في الركعة الأولى يقرأ سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية. قال يعني ما ورد في هذا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، بعد أن يصلي صلاة العيد ركعتين على الصفة المذكورة يخطب الإمام خطبتين للعيد كما يخطب خطبتين للجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، الخطبة الأولى يفتتحها بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعد تسع تكبيرات، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. نحن ذكرنا يعني قبل قليل أنه في المذهب، أنه في المذهب وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، لكن يستحق إخراجها قبل الصلاة ويكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، لكن وقتها ممتد إلى غروب شمس يوم العيد، فلذلك يشرع هنا للخطيب في خطبة العيد أن يحث الناس على إخراج زكاة الفطر من لم يكن منهم قد أخرجها في الوقت المستحب قبل الصلاة، فما زال الوقت عنده ممتدا إلى غروب شمس العيد، فيوصيهم بإخراج زكاة فطرهم ويبين لهم ما يخرجون، ويبين لهم ما يخرجون، فيفعل هذا في خطبة العيد، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، في خطبة عيد الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم حكمها، الأضحية تكون بعد بعد صلاة العيد، فيرغبهم في الأضحية ويبين لهم حكمها. قال والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. قال التكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره هذا أيضا سنة، والخطبتان في صلاة العيد سنة أيضا، والخطبتان في صلاة العيد سنة، وذلك لأنه جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وبهذا يعلم يعني خطأ ما يفعله بعض الأئمة من التشديد على الناس في إلزامهم بالجلوس، هذا عكس ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قائم يعني مع الفارق يعني خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف فضل شهودها وحضورها، ومع ذلك قال من أحب أن يذهب فليذهب، الذي لا يريد أن يجلس لسماع الخطبة له أن ينصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الناس في الجلوس أو الانصراف بعد صلاة، لكن لا شك أنه لو جلس يعني فيه فضل وأجر، يعني لو حث يعني باب التشجيع على الخير وأنه مجلس ذكر وخير وكذا لا بأس، لكن غير يعني تشديد على الناس في إلزامهم بالخروج أو إنكار على من خرج أو كذا. نعم يعني المقصود أن المأموم إذا أراد أن يخرج يخرج يعني، لكن الإمام عليه أن يخطب، ولكن المأمومون لهم الحق في الانصراف يعني. نعم قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يكره التنفل قبل صلاة العيد ويكره التنفل أيضا بعد صلاة العيد في موضعها، يعني قبل مفارقته، لكن يمكن أن يفارق المكان الذي صلى فيه العيد وإذا أراد أن يصلي في مكان آخر صلى ما شاء، لأنه وقت ضحى يعني يستحب فيه الصلاة عموما يعني، لكن ليس لصلاة العيد سنة خاصة أو نافلة خاصة لا قبلها ولا بعدها. لكن إذا صلوا العيد في مسجد فتبقى يعني سنة تحية المسجد، يعني من دخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد صلاة العيد يعني هو وقت ضحى فمن أراد أن يصلي الضحى فليصليها، لكن يفارق مجلسه الذي صلى فيه صلاة العيد، لكن ليس لها سنة راتبة خاصة بها يعني صلاة العيد. قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها، يعني أن يصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 تكبيرات زائدة بعد دعاء الاستفتاح، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات زوائد، فيسن قضاؤها على صفتها لمن فاتته أو بعضها، يعني من فاتته بعض صلاة العيد فإنه يقضيها أيضا على صفتها، فمن أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العيد، من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العيد فإنه إذا سلم الإمام يقوم المأموم ويأتي بركعة، و يعني الأشهر أن الركعة التي أدركها هي أول صلاته، والتي يأتي بها بعد سلام الإمام هي آخر صلاته، يعني الركعة التي أدركها مع الإمام تكون الأولى، والتي يقضيها تكون الثانية، فبعد أن يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بركعة يكبر فيها 5 زوائد على أن الركعة التي سيأتي بها بعد سلام الإمام هي الثانية. قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد، يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات فيسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، فهذا يسن في ليلتي العيدين. نعم. نعم، ذكر بعض الفقهاء أنه إذا إذا فاته بعض التكبيرات له أن يقضيها، وذكروا حتى أنه لو أدرك الركعة الثانية مع الإمام وهي الأولى بالنسبة له، فبعد أن ينتهي الإمام من خمس تكبيرات قالوا يزيد تكبيرتين، يعني ذكر بعضهم أنه يزيد تكبير أو يزيد تكبيرة، يعني إذا أخذنا أنه ست تكبيرات فيزيد تكبيرة سادسة زائدة، فيزيد تكبيرة سادسة زائدة بعد أن ينتهي الإمام من الخامسة فيزيد هو واحدة. وإذا دخل مثلا فاتته بعض التكبيرات وأدرك بعضها فيزيد ما نقصه منها، يعني في سكت الإمام. طيب، قال ويسن التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، يعني في عيد الفطر التكبير آكد، لأن الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله، فهنا يعني لتكملوا عدة رمضان، وأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد إكمال عدة رمضان، فتكبير العيد عيد الفطر آكد لكون الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم. وكذلك أيضا مر بنا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه يعني كبر للعيد، لعيد الفطر. فتكبير عيد الفطر المطلق آكد، وتكبير عيد الأضحى كذلك يعني مشروع أيضا، يعني بما ورد يعني في الأمر بذكر الله عز وجل في أيام معدودات، فيشمل في الأيام المعلومات، اللي هي عشر ذي الحجة، الأيام المعلومات هناك آية ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، فكلها يعني مذكورة في كتاب الله، لكن قالوا يوما في الفطر آكدوا يعني لقوله تعالى ولتكبروا الله. قالوا وفي كل عشر ذي الحجة لما ذكرنا، لأنها الأيام المعلومات التي أمر الله تعالى يعني بذكره فيها. قال والمقيد، يعني يلاحظ أنه في الأيام المعلومات والأيام المعدودات ورد بلفظ الذكر، يعني وذكر اسم رب، ورد بلفظ الذكر ويذكر اسم الله، وقال وفي الفطر يعني جاء تخصيص التكبير يعني زيادة على تأكيده. قال وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. بالنسبة للتكبير المقيد وهو الذي يكون في أدبار الصلوات المفروضات الخمس إذا صليت في جماعة، فمعناه أنه لا تكبير مقيدا في عيد الفطر، وكذلك في عيد الأضحى ليس هناك تكبير مقيد إذا صلى وحده الصلاة المفروضة ولا بعد الصلوات النافلة، يعني ليس هناك تكبير مقيد بعد صلوات النوافل ولا بعد الفرائض إذا صلاها وحده في غير جماعة. لكن متى يشرع التكبير المقيد؟ إذا صلى صلاة من الصلوات الخمس جماعة فيشرع لهم بعد التسليم من الصلاة أن يكبروا وأن يجهروا بالتكبير في أدبار الصلوات المكتوبات. متى يبدأ هذا التكبير المقيد؟ قال يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة، يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة ويمتد إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق، صلاة عصر اليوم 13 من ذي الحجة. يعني آخر الصلاة يكبر بعدها، يعني يكبر بعد صلاة العصر من اليوم 13. أما صلاة إذا غربت الشمس صلاة مغرب 13 لا تكبير بعدها، آخر الصلاة المكبر فيها هي صلاة العصر من اليوم 13 من ذي الحجة. طيب البدء في التكبير المقيد أدبار الصلوات ويجهر به في المساجد ويظهر، لكن بالنسبة للنساء يعني لا يجهرن به، تكون يعني بين الرجال لا يجهرن به، وأما الرجال فيجهرون به في المساجد. بالنسبة للحاج فالحاج يكون مشغولا بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقدة، إلى أن يرمي جمرة العقبة. فالحاج يوم عرفة يكون مشغولا بالتلبية، التلبية في حقه أفضل من التكبير. فالحاج يلبي يوم عرفة ويلبي إذا بعد غروب شمس يوم عرفة يبيت في المزدلفة من الحجاج يصلون يعني يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع، صلاة الفجر منه يكونون في منى، صلاة الفجر منه يكونون في منى، فيصلون الفجر في منى في اللي هو فجر اليوم التاسع، لأنهم يعني يبيتون في منى يوم التروية، يصلون في منى الإيه اللي هو يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة. فالحجاج في هذا اليوم يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصلون فجر اليوم التاسع في منى، وكل هذا الوقت يكونون إيه يلبون. يعني الحجاج يحرمون بالحج، من كان متمتعا يحرم بالحج يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، ويجتهد في التلبية منذ أن يحرم، فيلبون بعد صلاة فجر يوم التاسع يكونون في منى ويلبون، وبعدين يصلون الظهر والعصر في عرفة ويلبون، ويصلون المغرب والعشاء في المزدلفة ويلبون، وفجر يوم العاشر يصلونه في المزدلفة أيضا وبعده تلبية، ثم يذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة. فبعد أن يرمي جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ويبدأ في التكبير. فأول صلاة من الصلوات الخمس تأتي بعد انقطاع التلبية هي صلاة الظهر من يوم العيد، صلاة الظهر من يوم النحر اللي هو يوم العيد العاشر. فلذلك أول صلاة يكبر فيها الحجاج تكبيرا مقيدا أدبار الصلوات هي صلاة الظهر من يوم النحر. حاضر. نشتغل الآن؟ الحمد لله. يقال نعم. نعم. نعم. مسألة التكبير الجماعي أدبار الصلوات يعني منع من أتكلم فيها بعض العلماء المعاصرين، ومنعوا من أن يكبر الناس يعني في صوت واحد يبتدئون معا ويختمون معا، فقالوا يعني السنة في التكبير المقيد لأن يجهر الناس بالتكبير، لكن ممكن مثلا هذا يقول الله أكبر في نفس الوقت الذي يكون الثاني فيه يقول لا إله إلا الله، وهذا يقول لله الحمد، تكون أصوات يعني مختلطة لا يتعمدون أن يبدأوا سويا ويختموا سويا يعني. فقالوا يعني لم ينقل إيه أنهم كانوا يبدأون معا ويختمون معا بكيفية معينة. لكن الفريق الآخر يعني رأى أنه لا حرج في ذلك وأنه يمكن أن يستفاد من بعض الآثار الواردة في الباب، أنه كان يعني كان ابن عمر رضي الله عنه يكبر فيكبر الناس بتكبيره، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا، حتى ترتج منا تكبيرا. وكذلك أيضا كانوا في الحديث الآخر كانوا يكبرون كانت النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان، كنا يكبرن خلف أبان ابن عثمان. ف يعني وبعدين مسألة ارتجاج المكان بالتكبير، قالوا غالبا يعني لا يحصل ارتجاج إلا إذا كان يعني الصوت متحدا، يعني لأنه ورد في الأثر الآخر عن عطاء بن أبي رباح قال يعني صليت في هذا المسجد وفيه يعني في المسجد الحرام وفيه 100 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم لجة بآمين، واللجة هي الرجة يعني بآمين، فالرجة تسمع بآمين والناس يقولون آمين في صوت واحد فيرتج المسجد بآمين. ففيه إشارة يعني لأنه يعني ترتج من التكبيرا أو كبرنا خلف أبان أو يعني. فبعض العلماء رأى أن هذه النصوص يعني يمكن أن يفهم منها أنهم كانوا يكبرون في صوت واحد أو كذا، فإن شاء الله يرجع أنه لا حرج في ذلك يعني. لكن أيضا لا حرج يعني من وجد في ذلك إشكالا يعني ورغب أن يخالف المجموعة يعني يبدأ قبلهم أو بعدهم، لا حرج أيضا. نعم. لا هذا وقت ذكر مشروع يعني، فحتى لو كان الناس يصلون يعني مسألة الجهر بالتكبير هذا عند جميع أهل العلم أنه من السنة، سواء جهر جميعا أو جهر كل وحده، لكن رفع الصوت بالذكر والجهر به مشروع يعني، فلا يضر يعني حتى لو كان الناس يقضون صلاتهم أو يصلون نافلة أو كذا لا يضر يعني يجهرون بالذكر. نعم. العطاء بن أبي رباح رحمه الله قال في المسجد الحرام يعني قال صليت في هذا المسجد وفيه 100 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ضمن المصلين يعني المسجد فيه مصلون كثيرون فيه 100 صحابي على الأقل. وإذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم لجة بآمين، يعني يرتج المسجد الحرام بالتأمين. الشاهد يعني مسألة الارتجاج بالتأمين فيها إشارة إلى أنه عند اتحاد الصوت يحدث يعني هذا المعنى، فلا مانع أنه أيضا إذا اتحد الصوت بالتكبير أو كذا يعني يرجى أنه لا حرج فيه إن شاء الله. طيب قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، يعني يبدأ التكبير المقيد أدبار الصلوات للمحرمين بالحج من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. يعني إذا نسي التكبير المقيد بعد الصلاة فإنه يقضيه ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه أو يخرج من المسجد. قال الشارح هنا في الروض قال أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها، يعني أيضا إذا أطال الفاصل يعني نسي التكبير المقيد بعد الصلاة حتى مضى وقت طويل فإنه لا يعيده، لكن إذا مضى وقت يسير ولم يخرج من المسجد ولم ينتقض وضوءه فإنه يعني فإنه يقضيه، فإن كان قد قام أو ذهب عاد فجلس، يعني يقضيه جالسا يعني. فقالوا إذا كان بعد الصلاة قام نسي أن يكبر ثم تذكر فإنه يقعد، وإذا كان مشى يعني أراد أن يذهب وتذكر أنه نسي التكبير يرجع مرة ثانية ويجلس مكانه ويكبر التكبير المعين. لا لا، الكلام عن كل الناس يعني في صلاة، في التكبير المقيد عموما، يعني أدبار الصلوات. مسألة التفريق بين المحرم وغيره في فقط يعني في متى يبدأ ومتى ينتهي. فغير الحجاج يبدأون من فجر يوم عرفة، وأما الحجاج فيبدأون التكبير المقيد أدبار الصلوات من صلاة ظهر يوم العيد، والجميع ينتهي في عصر آخر أيام التشريق. ثم كل مسلم يعني صلى صلاة مفروضة في جماعة في هذه الأوقات المحددة، فإنه يشرع له أن يكبر بعدها التكبير المقيد، فإن نسيه وقام يقعد مرة أخرى، وإن ذهب يرجع ويجلس ويكبر التكبير المقيد قبل أن ينصرف، إلا إذا طال الفاصل أو انتقض وضوءه أو خرج من المسجد. طيب، قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، ولا يسن عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا يصليها ولا يكبر أيضا، لا يوجد تكبير مقيد عقب صلاة العيد، ويكبرون قبل صلاة العيد، لكن بعد صلاة العيد لا يوجد تكبير مقيد بعدها، ولا عقب النوافل، ولا عقب الفريضة إذا صلاها منفردا. نعم. بعده تكبير مقيد. بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق يصلي العصر ويكبر تكبيرا مقيدا. فصلاة العصر هي آخر صلاة بعدها تكبير مقيد. بعد ذلك يعني انتهى تكبير مقيد. أول صلاة لا تكبير بعدها هي صلاة المغرب من اليوم 13، فهذه لا تكبير بعدها، أما العصر في اليوم 13 فبعدها تكبير. نعم. التكبير المقيد يعني أكبار الصلوات، يعني هنا في المذهب أنه لا يسن تكبير المقيد في عيد الفطر. وبعض الفقهاء يعني يرى، أنا أظن عند الشافعية يعني يرون التكبير المقيد أيضا يبدأ يعني في عيد الفطر، يكبرون بعد غروب شمس آخر أيام رمضان، فيكبرون يعني لصلاة المغرب والعشاء والفجر، يعني ثلاث صلوات يكون فيها تكبير مقيد في عيد الفطر في بعض المذاهب يعني وعند بعض الفقهاء. لكن هنا في المذهب أنه في عيد الفطر لا تكبير، لا يوجد تكبير مقيد، فقط تكبير مطلق، يعني ليس مخصصا بأدبار الصلوات بحيث يجهر به الناس ويظهرونه يعني في المساجد أدبار الصلوات، وإنما يعني يكبر في أي وقت، يعني يكسر من التكبير. طيب، قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صفة التكبير شفعا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهنا يلاحظ يعني أنه هذه الصيغة جمعت بين التكبير والتحميد والتهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. وسميت هذه الصيغة كلها تكبيرا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني ما نقول تكبير العيد ليس معناه فقط أن يقول الله أكبر فقط، وإنما تكبير العيد أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وتلاحظون الواو يعني عند الموضع الثاني، يعني في البداية يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم يقول والله أكبر في الشطر الثاني منها، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه يعني هذه أصح الصيغ المأثورة في تكبير العيد، وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله. روي أيضا أنه يكبر ثلاثا في الأولى، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات في الأولى، ورد فيها أيضا أثر بهذا، لكن الأصح أنه يكبر مرتين فقط في الأولى ومعها تهليل، ويكبر تكبيرتين وبعدها تحميد، وكل هذه الصيغة يقال لها تكبير العيد من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني مثل ما تقول مثلا صلى ركعة أو صلى ركعتين، ليس المقصود أنه ركوع فقط، إنما ركوع معه قيام وقعود وقراءة، يعني مرات يطلق الجزء وإرادة الكل، أو أعتق رقبة يعني أعتق عبدا يعني كاملا ولكن يطلق الجزء ويريد الكل. نعم نعم، يعني بالنسبة لصيغة التكبير، بالنسبة لصيغة التكبير فأكثرها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كبروا بهذه الصيغة، فإذا شاء يعني هنا هذه الصيغة هي المختارة في المذهب وهي مأسورة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون بها، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه أصح الصيغ الواردة، لكن لو زاد ثلاثا فلا بأس، ولو كبر بصيغة أخرى فلا بأس. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يستحب أن يقول يعني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. الإمام الشافعي في الأم يعني استحب هذه الصيغة وقال إنه أدرك عليها يعني الناس يعني يكبرون بها في مكة يعني وشيوخه من أتباع التابعين، يعني فكانت هذه الصيغة مأسورة يعني يكبرون بها أيضا، فلا حرج يعني إذا كبر الناس بغير هذه الصيغة. قال باب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف. قال تسن جماعة وفرادا إذا كسف أحد النيرين، إذا كسف أحد النيرين أي الشمس والقمر، وكسوفه يعني ذهاب ضوئه، ذهاب ضوئه يعني يحصل أحيانا أن يقع القمر بين الشمس والأرض، أن يقع القمر بين الشمس والأرض في يحجب الضوء، فإذا كسف أحد النيرين إذا احتجب ضوء القمر أو ضوء الشمس سواء كان كسوفا كليا أو جزئيا، ويقال له كسوف ويقال له خسوف أيضا، فيقال كسفت وكسفت وخسفت وخسفت، وكلاهما يقال للشمس ويقال للقمر أيضا، يعني كلاهما الكسوف والخسوف يقال للشمس ويقال للقمر. مرات بعض الناس يعني يخصص الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن في اللغة كله جائز، يعني يقال كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر، كله ماشي. فتسن جماعة وفرادى، يمكن أن يصلوها جماعة، يمكن أن يصليها الناس فرادى كلهم في مكانه. إذا كسف أحد النيرين أي الشمس والقمر ركعتين، صفة صلاة الكسوف أنها صلاة تصلى ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، سورة طويلة، يعني هو قال يعني جماعة وفرادى، لكن صلاتها جماعة أفضل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها الناس وصلىها بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، وفي الجامع أفضل أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد. فقال يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يركع طويلا، نعم يعني ركوعا، يعني ثم يركع طويلا يعني يركع ركوعا طويلا، هذا المعنى. ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني يرفع من الركوع يعني أول ركعة سيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. يرجع بعد ما يرفع رأسه من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى، ثم يركع ركوعا ثانيا في الركعة الأولى. الركعة الأولى يعني أصبح فيها ركوعان وقراءتان، يعني قرأ الفاتحة وسورة وركع ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى يرفع رأسه، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. يعني إذن هي عبارة عن ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان، فيها ركوعان، وقبل كل ركوع من ركوعي كل ركعة قبله قراءة الفاتحة والسورة، يعني يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى، ثم يركع ركوعا ثانيا في الركعة الأولى، ثم يرفع من الركوع ويسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل مثل ذلك، يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع، بعدين يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة والسورة، بعدين يركع، هذا يكون الركوع الرابع، بعدين يرفع منه ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، يعني هي صلاة شرعت لأجل الكسوف، فإذا تجلى الكسوف فإنه يتمها خفيفة، يعني لا يقطع الصلاة ولكن يتمها خفيفة، لكن إذا كان الكسوف أو الخسوف مستمرا فهو مستمر في الصلاة إلى أن تنجلي الشمس أو ينجلي القمر، فإذا تجلى الكسوف وهو في أثناء الصلاة فإنه يتمها خفيفة. والكسوف والخسوف يعني مرات بالحساب، يعني يقدرون وقته، يقدرون وقته، فمرات يعني الكسوف يكون طويلا، يعني قد يصل إلى قريبا من ساعتين أو كذا إذا طال جدا، ومرات يقصر يكون دقائق، يعني يكون في دقائق قليلة، فإذا كانت الصلاة إذا كان وقت الكسوف قليلا صلىها صلاة خفيفة، وإذا كان وقت الكسوف أو الخسوف طويلا أطال الصلاة، وإذا شرع في الصلاة وأطالها ثم تجلى الكسوف فإنه يكملها خفيفة. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني ذكر هنا المواضع التي لا تصلى فيها صلاة الكسوف أو الخسوف، فذكر الموضع الأول أنه لا تصلى صلاة الكسوف إذا غابت الشمس كاسفة، يعني حصل الكسوف أثناء غياب الشمس، فإنه هنا لا يدري متى ينجلي، يعني مرات يعني مع يعني ميل القرص الشمسي للغروب كسفت الشمس ثم غابت، يعني ثم غابت في وقت غيابها وقت الغروب، فلا صلاة لها في هذه الحال. وكذلك إذا طلعت الشمس والقمر خاسف، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف، يعني خسف القمر وطلعت الشمس، هنا إذا طلعت الشمس فسيغيب ضوء القمر يعني بطلوع الشمس، فلا يعلم متى ينجلي خسوف القمر في هذه الحالة، فإذا طلعت الشمس والقمر خاسف فضوء الشمس سيغطي على خسوف القمر بحيث لا يعلم متى تجليه، فحينئذ إيه؟ لا يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف حينئذ. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني كذلك إذا حصلت آية مثل هبوب الريح والصواعق ونحو ذلك، يعني من مثل هذه الأمور التي تحدث في الكون مما يعني يخشى منه على الناس أو نحو ذلك، فأي آية أخرى غير الكسوف والزلزلة لا صلاة فيها، فمعناه أن صلاة الكسوف تصلى أيضا عند الزلزلة. قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى، مفهومه أنه إيه؟ أنه إذا كانت الآية زلزلة صلى، فالزلزلة هي رجفة الأرض واضطرابها، صلى فيها ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى للزلزلة، فالشافعي رواه عن علي رضي الله عنه أنه صلى للزلزلة، وكذلك روى سعيد بن منصور بن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى للزلزلة. فإذا الصحابة رضي الله عنهم صلوا صلاة الكسوف عند الزلزلة، فيسن عند الزلزال أن تصلى صلاة على صفة صلاة الكسوف. لكن الآيات الأخرى حدثت على عهد الصحابة رضي الله عنهم، هبوب رياح شديدة وحصول صواعق ونحو ذلك لم يصلوا له، فلم يصلوا إلا للإيد الكسوف، كسوف النيرين الشمس والقمر، وكذلك أيضا للزلزلة. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. إذا صلى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات جاز ذلك، جاز ذلك لما ورد يعني في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، صلى ست ركعات بأربع سجدات، وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، صلى ست ركعات بأربع سجدات. أربع سجدات معناها أنه كل ركعة صلى فيها كم ركوعا؟ ثلاث ركوعات في كل ركعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات في أربع سجدات. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات، في كل ركعة خمس ركعات، قال وسجدتين، يعني وصلى سجدتين، صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين يعني في كل ركعة. فإذا إيه دل ذلك على يعني على جواز الزيادة عن ركوعين، فيزيدها إلى خمس كحد أقصى. عندكم في النسخة أو خمس؟ نعم أو خمس جائزة. يعني بغض النظر عن كونه طال أو قصر، يعني يمكن مثلا أن يطول الكسوف ويصلي بركوعين فقط ويطيل القراءة، يعني يمكن أنه يطيل القراءة يقرأ سورة البقرة مثلا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيقرأ بآل عمران النساء ثم يركع ركوعا طويلا، يعني قد يصلي في ساعتين مثلا بأربع ركوعات فقط، وقد يصلي مثلا بست ركوعات أو أكثر يعني في زمن أقل، يعني لا يضر هذا أو هذا. نقل هنا في الشرح قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. هنا يعني فائدة أنه ما بعد الأول، الركوع الذي بعد الأول هو ركوع مستحبة لا تدرك به الركعة. يعني لو حصل أن شخصا جاء وهم يصلون الكسوف فأدرك معهم الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل أدرك الركعة؟ لا، فاتته الركعة. طالما لم يدرك الركوع الأول فإنه فاتته الركعة حتى لو أدرك الركوع الثاني. لو جاء وهم يقرؤون الفاتحة والسورة بعدين ركعوا في الركوع الثاني ولكن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، فإذا سلم يقضي مكانه. نعم. نعم. صحيح. نعم. لا، هو أنا بتكلم على الكسوف يعني مش عن العيدان. يعني إذا فاتت صلاة العيد يقضيها سواء منفردا أو جماعة. بالنسبة لقضاء صلاة العيد احنا لم نتكلم عن الكسوف، بس أخونا بيسأل عن العيدين. يعني إذا فاتته صلاة العيد يقضيها على صفتها سواء قضاها منفردا أو قضاها جماعة. لو فاتته صلاة العيد يعني، لكن من فاتته صلاة العيد يمكن أن يقضيها منفردا ويكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا سواء. لا، يعني إذا زلزلت في المكان الذي هو فيه، يعني لا يصلي للزلزلة في مكان بعيد أو للكسوف في مكان غير بلده، وإنما يصلي للكسوف الذي في بلده أو للزلزلة التي في بلده. نعم. نعم. نعم. مسألة النظر يعني ورد في، يعني مش نظر، وردت إشارة يعني أنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي في حجرتها. حديث هذا في صحيح البخاري، كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في حجرتها فدخلت أسماء أختها يعني فسألتها وهي تصلي تقول يعني ما هذا، إنه وقت يعني ليس وقت صلاة يعني من الصلوات الخمس المعروفة دي. فسألتها يعني عن سبب الصلاة، فأسماء تكلم عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى السماء، فأشارت إلى السماء يعني تشير أنهم يصلون بسبب الكسوف يعني الذي في السماء. فأسماء رضي الله عنها قالت آية، فأشارت عائشة برأسها النعم وهي تصلي. يعني هذا في صحيح البخاري، من النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف فكانت عائشة رضي الله عنها تصلي معهم وهي في حجرتها رضي الله عنها، فدخلت عليها أختها أسماء فسألتها ما هذه الصلاة، فأشارت بيدها إلى السماء، فقالت أسماء آية، فأشارت عائشة برأسها النعم. بعض أئمة السنة يعني دوروا على هذا الحديث، يعني باب جواز الإشارات المفهمة في الصلاة، الإشارات المفهمة في الصلاة النهائية بتكلمها وهي تصلي تسألها ما هذا فتشير السماء تقول آية، فأشارت النعم، فتجوز الإشارات المفهمة يعني لمن سأل. يعني بعض يعني أئمة الحديث استنبطوا منه هذا. شيخ، حتى الرجل يعمل الحديث أن يعمل يوم يكون في الوقت الفلاني يوم المعين، فصار سيكون كسوف. هل يمكن يعني أن يعمل الحديث؟ نعم، يعني إذا لا بأس، يعني إذا أعلن مثلا أنه سيكون كسوف في ساعة كذا في وقت كذا في البلد التي هو فيها، فلا مانع يعني أن إذا علم الناس ذلك من الأخبار أن يجتمعوا في المسجد ويصلون في هذا الوقت. قال: باب صلاة الاستسقاء. قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. قل: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها، يعني صلوا صلاة الاستسقاء وهي صلاة يعني على صفة مخصوصة لأجل طلب السقيا، الاستسقاء وطلب السقيا ونزول المطر. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كعيدة، في موضعها أنها تصلى في الإيه؟ في المصلى، يعني في الصحراء، تصلى في الصحراء، وأحكامها كصلاة العيد، يعني صفتها أنها تصلى يعني ركعتان، أو الركعة الأولى فيها 6 تكبيرات زوائد، والثانية فيها 5 تكبيرات زوائد، على صفة صلاة العيد، ويسمى أن يقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغشي. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعيدهم يوما يخرجون فيه. إذا أراد الإمام الخروج للاستسقاء، أن يكون في وقت جد وقحط وقلة مطر، واستمر بهم ذلك يعني أياما زائدة عن المعتاد، فإذا حصل ذلك يعني الإمام يعظ الناس ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن، ويأمرهم بالصيام والصدقة، لأن يعني القحط أو الجد هو بلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب، فيأمرهم يعني بترك هذه الذنوب التي قد تكون هي السبب في منع البركة ومنع القطر، ويأمرهم بالصيام والصدقة لأنها من أسباب يعني حصول الخير ومجيء البركة. ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم يوما، يقول مثلا نخرج يوم كذا في صلاة الضحى، في وقت صلاة الضحى، يعني في يحدد لهم وقتا في وقت الضحى، في مثل وقت صلاة العيد، مثل الوقت الذي يصلى فيه صلاة العيد، فيحدد لهم الضحى يوم كذا نخرج لصلاة الاستسقاء. قال: ويتنظف ولا يتطيب. يعني هنا من مواضع الاختلاف بينها وبين العيد، أنه في العيد يستحب التطيب والتزين، لكن في الاستسقاء يعني هم يخرجون متضرعين خاشعين، لكن هذا لا يمنع أنه يخرج نظيفا، يعني فيتنظف يخرج إليها يعني نظيفا، ولكن من غير تطيب ويعني مبالغة في أخذ الزينة كما يحصل في العيد. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ويخرج قال متواضعا متخشعا يعني خاضعا متذللا من الذل، وهو الهوان، يعني تذلل هنا لله تعالى، متضرعا يعني مستكينا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. يخرج معه أهل الدين والصلاح، ويعني يحثهم على الخروج، ويخرجون مع الإمام للشهود هذه الصلاة، ويخرج الأطفال الصبيان المميزون 7 سنوات، الذين بلغوا 7 سنوات، لأنهم لا ذنوب لهم. قال هنا الشارح يقول أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم أسرعوا لإجابتهم، يعني يرجى إن شاء الله أن يجيب الله دعاء. والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، فيرجى إن شاء الله أيضا أن خروجهم يكون سببا ليرحم الله تعالى الناس به. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. يعني أهل الذمة إذا أرادوا الخروج مع المسلمين لا يمنعون من الخروج، ولكن يتميزون بمكان، يكونون في مكان مستقل عن مكان المسلمين، لا يختلطون بالمسلمين، يحدد لهم مكان لغير المسلمين يمكثون فيه. قال: لا بيوم، يعني لا يؤذن لهم في أن يخرجوا للاستسقاء في يوم خاص بهم غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون. لماذا؟ قال الشارح هنا: لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم، حتى يعني قد يقدر الله تعالى أن ينزل مطر يوم خروج الذميين للصلاتهم، فيفتتن بهم الناس، فلا يؤذن لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء في يوم خاص بهم، لكن يخرجون مع المسلمين، حتى إذا نزل المطر يكون بدعاء المسلمين، يعني لا يكون لهم لا يفتتن بهم احد ولا يفتتن لهم يعني بباطلهم. نعم ان شاء الله تفضل. نعم معلش. نعم اهل الذمه هو هنا عندنا يعني غير المسلمين، غير المسلمين اصناف، منهم الذمي والمعاهد ماشي، ومين والمستأمن والحربي. يعني عندنا ايه اربعة اصناف، يعني غير المسلمين اربعة اصناف، ذمي ومستأمن او مستأمن، يعني مستأمن او مستأمن، مستأمن يعني ممكن ومعاهد وحربي. يعني الذمي يعني هم الذين يعني يمكن بعض العلماء المعاصرين يعني يعبرون عنهم هم المواطنون في الدولة الإسلامية، الذين يكونون مواطنين يعني من مواطني الدولة الإسلامية الذين يعني هم من أهل البلد ويقيمون فيها مع المسلمين، فهؤلاء الذميون، والذميون يدفعون الجزية لإمام المسلمين. مسألة يعني وضع الجزية عنهم أيضا ورد يعني عن بعض الصحابة أنهم وضعوا الجزية عن بعض أهل الذمة لمصالح معينة أو كذا، فسواء دفع الجزية أو لم يدفعها لكنه مواطن من مواطني الدولة الإسلامية فهو إيه؟ ذمي. والمستأمن هو ليس مواطنا من مواطني الدولة الإسلامية ولكنه شخص غير مسلم، يعني مثل دخل إلى بلد المسلمين بأمان، يعني استأذن المسلمين وطلب منهم أن يؤمنوه لدخول الدولة فأمنه المسلمون وسمحوا له لدخول دولتهم كالرسل الذين يبعثهم مثلا ملوك غير المسلمين أو الدول الأخرى، يعني حتى لو كانت دولته محاربة للمسلمين لكنه بعثه ملك من الملوك المحاربين للمسلمين وبعث رسولا من جهته ودخل إيه مستأمنا. وكذلك من يقدم على بلاد المسلمين من التجار وال يعني وزوارها إذا أذن لهم المسلمون في دخولها، يعني في عصرنا الحاضر يمكن تشبيهه بمن يعطى تأشيرة دخول، فالدولة الإسلامية سمحت له أعطته تأشيرة دخول وسمحت له بالإقامة يعني إقامة مدة معينة يقيمها، لكنه ليس مواطنا من مواطن الدولة وإنما هو مقيم فيها لمصلحة معينة مدة ثم يرجع، فهذا مستأمن. والمعاهد هو الذي بين بلده وبين المسلمين عهد، بين بلده وبين المسلمين عهد، هو ليس مواطنا في الدولة الإسلامية ولا هو من المقيمين في الدولة الإسلامية من غير مواطنيها الأصليين، ولكنه بين بلده وبين المسلمين عهد. إذا المسلمون عاهدوا قوما من المشركين عهدا أنهم لا يقاتلونهم وأنهم لا يقاتلون المسلمين فيصبح هذا إيه؟ معاهدا. ويبقى الصنف الرابع وهو الحربي، وهو الحربي وهو رجل من المشركين، لا هو من مواطني الدولة الإسلامية ولا هو ممن أذن له المسلمون في دخولها وأمنوه ودخلها بأمان، ولا هو بين بلده وبين المسلمين عهد، فحينئذ هذا يقال له حربي، الكافر الحربي اللي هو بلده محاربة للمسلمين وليس بينه وبين المسلمين يعني عهد ولا أمان. نعم نعم نعم هذا بالنسبة لعهد الأمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يعني طبعا مواضيع هذه ستأتينا إن شاء الله لاحقا، يعني لكن يعني باختصار أنه يجوز لأحد المسلمين أن يؤمنوا بعض المشركين ويسمحوا لهم بالدخول، وعلى الحاكم المسلم أن يحترم هذا الأمان، كما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني علي رضي الله عنه أراد أن يقتل هذا الرجل المشرك، فاشتكته أخته أم هانئ، هي أخت علي رضي الله عنه، فاشتكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن طبعا هناك قيود، يعني قالوا لا يصح لأحد المسلمين أن يفتأت على إمامهم فيجير مثلا رجلا من أئمة الكفر، أو ممن يجيش واحد من أحد المسلمين يجير أئمة الكفر مثلا ممن يعني لهم نكاية في المسلمين أو كذا، أو يجير يعني مثلا أمة عظيمة منهم أو كذا، ممكن يجير الواحد من أحد المسلمين مثلا يكون له صديق مشرك ولا قريب ولا كذا، فيؤمنه فيحترم المسلمون أمانه ولا يعتدون على هذا الشخص، لكن لا يكون يعني يجيش يجير يعني كبار قيادات المشركين أو كذا بما يكون فيه افتئات على الإمام، قد يرى مصلحة في قتالهم فيحول هذا الأمان دون ذلك أو كذا لئلا يحول يعني. طيب نعم، يعني من غير تحديد يعني حسب ما الأمر بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث ولحديث دعوة الصائم لا ترد ونحو ذلك، يعني يعني يحثهم على الصيام يوما أو أياما يعني من أجل أن يدعو أثناء الصيام لنزول المطر رجاء أن يستجاب دعاء. ثم قال فإذا خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين يعني بمكان لا بيوم، يعني لا ينفردون بيوم يخرجون فيه، لم يمنعوا. قال فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، ثم يخطب واحدة يعني خطبة واحدة، ثم يخطب واحدة يعني يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء أكثر من خطبة واحدة، فهي يعني خطبة واحدة ليست خطبتين كالعيد. ويؤثر فيها الاستغفار، يفتتحها بالتكبير أيضا فيكبر في أولها، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، إلى آخر الدعاء وبقية الدعاء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد أو الجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال هنا هذا آخر الدعاء. قال الشارح ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. يعني يسن أن الإمام يعني هو يستقبل المصلين أولا ويخطب الخطبة، بعدين في أثنائها يستدير إلى القبلة وينزع رداءه فيعكسه، يجعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني الجهة الداخلية من الرداء يجعلها جهة خارجية، يعني فيصبح الناحية اليمنى تيجي على يعني وهكذا الرداء مثلا، هكذا الرداء فيقلبه يجعله هكذا يجعله هكذا. فهذه كانت اليمنى يعني هذا مثلا المصلي هنا وهذه كانت على الكتف الأيمن وهذه على الأيسر فيجعله هكذا. فالناحية اللي كانت الأيمن راحت الأيسر والأيسر راحت لها والجهة اللي كانت داخلية صارت خارجية. نعم. تفاؤلا بأن يغير الله تعالى الحال يعني هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة منه قال التفاؤل أن يقلب الله تعالى الحال ويغيره من حال إلى حال. وهذا في الثياب الخارجية التي تكون فوق الثياب يعني إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رداء يعني يكون فوق شيء يكون فوق الثياب يعني فيقلبها. الله تعالى هو الرداء اللي هو ما يوضع على المنكبين يعني فإذا كان عنده رداء أو ما يشبهه قلبه. فالخطيب يعني بعد أن يخطب يعني في مواجهة الناس ثم يستقبل القبلة ويقلب رداءه ويدعو. نعم. وجزء من الدعاء يكون جهرا وجزء من الدعاء بعد ذلك يدعو سرا يعني ويدعو الناس سرا. ثم يبقى الثوب مقلوبا إلى أن يغيروا ثيابهم يعني في البيت بعد ذلك يردونه. هذه من السنن يعني. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إذا سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله يعني ولا يخرجون. صلاة شرعت للسبب فإذا زال السبب الذي أرادوا الخروج له لا يخرج. قال وينادى الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ويمكن أيضا أن تكون بالنصب يعني يجوز أن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة يعني فهذا النداء لها يعني عند الخروج له ينادى الصلاة جامعة فهذا النداء لها يعني بدل الأداء. وليس من شرطها إذن الإمام أيضا يعني أهل القرى والبلدات المختلفة يعني لا يشترط أن يأذن لهم الإمام في إقامتها يمكن إيه أن يقيموها فيما بينهم. ويسن أن يقف في أول المطر ويسن أن يقف في أول المطر. بالنسبة للنداء الصلاة جامعة قال الشارح يعني كالكسوف والعيد يعني ينادى لها أيضا للكسوف وللعيد الصلاة جامعة بخلاف الجنازة والتراويح فإنها لا ينادى لها كذلك يعني النداء الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة هذا النداء ينادى به في صلاة الاستسقاء وفي الكسوف وفي العيد. ثم قال ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. المطر حديث عهد بربه نزل من عند الله تعالى هذا من أدلة العلو يعني كما مر بنا من أدلة العلو الشيء الذي في السماء عندما ينزل إلى الأرض قادم من عند الله تعالى فقال إنه حديث عهد بربه جاء من العلو يعني من السماء من عند الله تعالى. وكان ورأيت يعني شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني كان إذا نزل مطر كان يرفع الغطرة والطاقية ويكشف يعني شعر رأسه حتى يبله المطر يرجع يضع يغطي رأسه ثانية. هذا من السنن يعني أن إذا نزل مطر يكشف يعني رأسه ويبل يعني يجعل المطر يبل يعني بدنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسره ثوبه ليبل له المطر ويصيبه المطر في أول المطر يعني أول ما ينزل المطر فيسن أنه يحسر ثوبه ويجعل رحله وثيابه يعني يصيبها شيء من المطر ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم. قال يعني مسألة يعني حسر الرأس حتى يصيبه المطر يعني ليس فقط في المطر الذي ينزل بعد صلاة الاستسقاء خاصة وإنما يعني في المطر عامة يعني هذه من سنن المطر عامة وهنا يذكرها بعد صلاة الاستسقاء، يعني إذا استسقوا فنزل المطر فعلوا ذلك. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول إذا زادت المياه وخيف منها فإنه يسن أن يقول في دعائه: اللهم حوالينا، يعني أنزلوا حوالي المدينة في مواضع النبات، يعني ليس فوق مدينتنا ولكن حوالينا حول المدينة، لا ينزل فوقنا إذا زاد المطر وتأذى به الناس. ولا علينا، يعني لا على المباني التي تتضرر منه أو الأماكن التي يتأذون فيها بكثرة الناس. اللهم على الضراب، أي الروابي الصغار، الضراب هي الروابي الصغار، والآكام وهي الجبال الصغار، الروابي الصغار الرابية الصغيرة أصغر من الجبل الصغير، يعني كان رابية صغيرة ورابية كبيرة، من جبل صغير وجبل كبير، فقال على الضراب، يعني الروابي الصغار، وعلى والآكام، الآكام اللي هي الجبال الصغار، وبطون الأودية يعني الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصول الشجر وجذورها في الأرض، لأن هذه الأماكن يعني هي التي تنتفع بالماء ويكون فيه مصلحة للناس، يعني منفعة لهم إذا نزل في هذه الأماكن، يعني بعيدا عن المكان الذي يتأذى فيه الناس بالماء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيدعو بهذا الدعاء ويقرأ هذه الآية. نقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم في كتاب الجنائز بإذن الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.